أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا علما لم نعلم، وارزقنا العمل ما نعلم، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. السند المتصل إلى الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وجامع النسائي والدارين. قال: باب لا يعبد شجر الحرم. 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى، نفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. باب لا يعبد شجر الحرام. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعبد شوكه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لأمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ذلي أيها الأمير. قال: ذلي أيها الأمير، أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفات، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به: إنه صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسولي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك أمر؟ قال: قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. خربة بلية. تفسير خربة بلية تفسير لخربة. قال: باب لا يعضد شجر الحرم. لا يعضد شجره أي لا يقطع، وهو من نبت بغير منبت ولا غارس. أما الذي يغرسه الإنسان لنفسه فيجوز له أن يتصرف فيه، لكن إذا نبت بنفسه لا يجوز لأحد أن يزيله أو يقطعه، فإذا أزاله كان عليه جزاء، إن كانت كبيرة بدنه، وإن كانت صغيرة طليئة أو ما شاكل ذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد عامل بن أمية وأمير من بني ابن أبي العاص، لما أراد أن يبعث البعوث إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، قال له أبو شريح ناهيا له، قال وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. يعني كان كاملا في عقله وصحته ويعلم الوقت والساعة وهو كامل في جميع قواه العقلية والسمعية والبصرية. ثم قال له إنه أي إن الرسول صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه كما هي عادته إذا أراد أن يخطب أو يحدث الناس أو يأمرهم أو ينهاهم، أحمد الله سبحانه وتعالى ويثني على الله ابنه وأهله. ثم قال إن الله إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، يعني ما حرموها كما حرمها الله ولكن اعتدوا على حرمات الله فانتهكوا حرماته. الله سبحانه وتعالى حكم بتحريمها وقضاه، وظاهره أن الله تعالى حرم مكة، قال في مكة ألا يقاتل أهلها ويؤمن من استجار بها، يعني هذا الحكم الذي حكم به الله أنه لا يقاتل أهلها وأن من استجار بها لا يتعرض له، وهو أحد أقوال المفسرين في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وقوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. وسيأتي بعد باب في حديث ابن عباس بلفظ هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، ولا معارضة بين هذا وبين قوله الآتي في باب الجهاد وغيره من حديث أنس أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة، لأن المعنى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاد منه، أو أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة، أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس وكانت قبل ذلك عند الله حراما، أو أن أول من أظهره بعد الطوفان. وقال الإمام القرطبي في تفسيره معناه أن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولا لأحد فيه مدخل، يعني بهذا التحريم. ولأجل هذا أكد المعنى بقوله تعالى أولم، أو بقوله عليه الصلاة والسلام ولم يحرمها الناس، يعني الله حرم ولم يحرمها الناس. والمراد بقوله لم يحرمها الناس أن تحريمها ثابت بالشرع، يعني ما كان لأحد أن يحرمها ولا لأحد أن يختار تحريمها، إنما كان تحريمها من عند الله عز وجل، فلا مدخل للعقل ولا للفكر ولا للإرادة فيه. أو المراد أنها من محرمات الله فيجب امتثال ذلك، وليس من محرمات الناس بمعنى في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فلا يسوغ الاجتهاد في تركه. وقيل معناه أن حرمتها مستمرة من أول الخلق وليس مما اختصت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينا فقال عليه الصلاة والسلام فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من كان يؤمن بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، ومن كان يؤمن بوحدانية الله، ومن كان يؤمن بربوبية الله وإلهيته ويعلم أن مصيره إليه وأنه لا بد أن يكون إليه مرجع يوم القيامة يحاسب فيه العبد على كل شيء من صغير أو كبير، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن كان يؤمن بالرجعة إلى الله ويؤمن بوحدانية الله فإنه يمتثل أوامر الله وينتهي عند أوامره وينتهي عما نهاه الله ويقف عند حدوده ويقوم بفرائضه ويقوم بأداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه. وقال فيه تنبيه على الامتثال، لأن من آمن بالله لزمته طاعته، يعني إذا ثبت الإيمان إيمان العبد بقلبه لله عز وجل نتج عن الإيمان الطاعة والامتثال للأوامر. ومن آمن باليوم الآخر لزمه الامتثال لما أمر به واجتناب ما نهي عنه خوفا من الحساب وقد تعلق به من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والصحيح عند الأكثر خلافه أنهم مخاطبون بذلك، وجوابهم بأن المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام وينزجر عن المحرمات، فجعل الكلام معه وليس فيه نفي غيره. وقال ابن دقيق العيدي رحمه الله الذي أراه أنه من خطاب التهييد نحو قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فالمعنى أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه، يعني فمن كان مؤمنا بالله ومؤمنا باليوم الآخر يعظم شعائر الله ويتقي حدود الله ويعمل ويمتثل بما أمره الله ويعمل بطاعة الله، فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف. ولو قيل لا يحل لأحد مطلقا لم يحصل منه هذا الغرض وإن أفاد التحريم. فقال عليه الصلاة والسلام فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، يعني أن يعتدي فيقتل من لا يستحق القتل، فإنه لا يجوز إلا إقامة الحدود فإنها تقام، لكن لا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد فيزهق روحه أن يسفك دمه. قال أن يسفك بها دما، وسيأتي البحث في هذا الكلام بعد باب على حديث ابن عباس. ولا يعضد بها شجرة، أي لا يقطع. قال ابن الجوزي رحمه الله أصحاب الحديث يقولون يعضد بضم الضاد، وقال ابن خشاب هو بكسرها يعضد التي يقطع بها. قال الخليل المعضد الممتهن من السيوف في قطع الشجر. وقال الطبري أصله من عضد الرجل إذا أصابه بسوء في عضده. ووقع في رواية لعمر بن شبة بلفظ لا يخضد بالخاء المعجمة، ومعناه أنه لا يقلع ولا يقطع ويستعمل في القطع. قال الإمام القرطبي خص الفقهاء الشجر المنهي عن قطعه بما ينبته الله، يعني ما كان مستنبتا من عند الله عز وجل، بخلاف من كان بصنع آدمي فإنه يجوز له ذلك. فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه، والجمهور على جوازه، يعني الصحيح أن من أنبت شجرة فله قطعها أو إزالتها إلا ما استنبت بنفسه فإنه لا يجوز له ذلك. وقال الشافعي في الجميع الجزاء، ورجعه ابن قدامة، واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول. فقال مالك لا جزاء فيه بل يأثم، وقال عطاء يستغفر، يعني إذا كان. وقال أبو حنيفة يؤخذ بقيمته هدي. قال الشافعي في العظيمة الشجرة الكبيرة إذا قطعت بقرة، والشجرة الصغيرة فيما دونها شاة. واحتج الإمام الطبري بالقياس على جزاء الصيد، وتعقبه ابن القصار بأنه كان يلزم أن يجعل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئا من شجر الحل ولا قائل به. قال ابن العربي رحمه الله واتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم، إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجر المسواك، لا رأس إذا كان يقطعها في خلافه، لكن لا يأخذها بكامنها ولا يقطعها لأن لا ينبغي له ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جاء إنسان وقال قد قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة فأنا مقاتل، قال لا، فليقول له لا، فقولوا له، يعني بينوا له أنه لا يجوز له أن يستحل إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح الله له ذلك ساعة من نهار ثم حرمها فعادت حرمتها كما كانت إلى يوم القيامة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، ووقع في رواية ابن أبي ذئب عند الإمام أحمد فإن ترخص مترخص. فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس. وفي مرسل عطاء بن يزيد عند سعيد بن منصور فلا يستن بي أحد فيقول قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز لأحد أن يستأذن بما فعله عليه الصلاة والسلام وأن يقول لقد أذن الله لرسوله عليه الصلاة والسلام فأنا أقاتل فيها، فإن ذلك ممنوع ولا يجوز له. وقال عليه الصلاة والسلام وإنما أذن لي، يعني أن الله سبحانه وتعالى أذن له ساعة من النهار، وقد تقدم في العلم أن مقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر، ما بين هذا الوقت. ولفظ الحديث عند الإمام أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام كفوا السلاح إلا هزاع عن بني بكر فأذن لهم حتى صلى العصر، ثم قال كفوا السلاح فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال، يعني في الحديث والتحريم. ورايته مسند ظهره إلى الكعبة قال ورأيته، يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذا الخطاب وهو مسند ظهره إلى الكعبة. فقام خطيبا قال ورأيته مسندا ظهره إلى الكعبة فذكر الحديث. ويستفاد منه أن قتل من أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم كابن خطر وقع في الوقت الذي أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم به القتال، خلافا لمن حمل قوله ساعة من النار على ظاهره، فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن أفضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، أي الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفاد من لفظ الإذن. وقوله اليوم المراد به الزمن الحاضر، وقد بين غايته قال كحرمتها بالأمس. وفي رواية ابن أبي ذئب المذكورة بقوله ثم هي حرام إلى يوم القيامة، وسيأتي معنا فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. قال فليبلغ الشاهد الغائب، يعني من كان حاضرا وسامعا يبلغ من كان غائبا غير سامع. فالحاضر الذي سمع ووعى يبلغ من لم يكن حاضرا ما سمعه ووعاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب لا ينفر صيد الحرام. بيلي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحل في اليساء من نهار لا يغسل خلاها ولا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس يا رسول الله إلا لإذخر لصيغاتنا وقبورنا. فقال إلا لإذخر. وعن خالد عن إكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها، هل تدري ما لا ينفر صيدها هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. قال باب لا ينفر صيد الحرم. قال هو كناية عن الاصطياد، وقيل هو على ظاهره كما سيأتي. قال الإمام النووي يحرم التنفير وهو الإزعاج، يعني ما ينبغي أن تزعجه حتى تخرجه، لأنك لو أزعجته فطار فحصل عليه خلاف تكون أنت ضامن لذلك. يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصا سواء تلف أو لا، فإن تلف في نفاره، يعني إذا كنت أنت لنفرته فتلف قدر سكونه ضمن، يعني إذا أنت نفرته فحصل عليه الخلاف فأنت تضمنه، بخلاف إذا نفرته ثم ذهب فسكن وتلف بعد أن سكن لا يلزمك شيء، لكن لو تلف في حال نفاره منك فإنه يلزمك الجزاء. قال العلماء: ويستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. قال: حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي وخالد هو الحذاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلا تحل لأحد من بعده. قال في رواية الكشميني: فلا تحل، وهو أليق بقصد الأمر الآتي، وقد ذكره في الباب بعده بلفظ: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، وهو عند المصنف في أوائل البيع من طريق خالد الطحان عن خالد الحذاء بلفظ: فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. ومثله لأحمد من طريق وهيب عن خالد. قال ابن بطال: المراد بقوله ولا تحل لأحد بعدي الإخبار عن الحكم في ذلك، لا الإخبار بما سيقع لوقوع خلاف في ذلك، ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج وغيره، يعني كان ذلك منهم اعتداء ولم يكن ذلك منهم صوابا، فهم معتدون ومخالفون، ومعتدون على حرمات الله. حصله أنه عليه الصلاة والسلام جعل ذلك خبر بمعنى النهي، بخلاف قوله فلم تحل لأحد قبلي أنه خبر محض. وقوله عليه الصلاة والسلام: هل تدري ما لا ينفر صيدها، قيل نبه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف وسائر الأنواع التي فيها الأذى تنبيها بالأدنى على الأعلى. وقد خالف عكرمة عطاء ومجاهد فقال: لا بأس بطرده ما لم يفض إلى قتله. أخرجه ابن أبي شيبة. وروى ابن أبي شيبة أيضا من طريق الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حماما كان على البيت فذرق، حصل منه ذرق على يد عمر، فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكة، فجاءت حية فأكلت، فحكم عمر على نفسه بشاه. أمير المؤمنين عمر يقول ماذا أنه هو اللي نفرها، حكم على نفسه بشاه جزاء. وروي من طريق أخرى عن عثمان نحو: لا حل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أسلك بها دماء. فيه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يحرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعرض شوك ولا ينفر صيد ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال صلوات الله وسلامه عليه: إلا الإذخر. قال: باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دما. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة، يعني الهجرة الانتقال من مكة إلى غيرها، لأن مكة كان قبل الفتح كان واجب على من أسلم أن يهاجر ويتركها، لكن لما أسلموا وفتحت مكة وصارت دار إسلام نفى الله سبحانه وتعالى فرضية الجهاد فرضية الهجرة منها، فقال لا هجرة يعني لا يلزم، وهذا إشارة إلى أنها ستبقى بلادا مسلمة آمنة دار إسلام إلى يوم القيامة. ولكن الهجرة لطلب العلم والهجرة للجهاد هذه غير منفية، فهي باقية إلى يوم القيامة. أن يهاجر الإنسان لطلب العلم أو يهاجر للغزو أو يهاجر للقتال أو يهاجر لأي معنى فيه فائدة للدين والدنيا فإنها لم تنفى، ولكن نفي فرضية الهجرة من مكة إلى المدينة. ولكن قال ولذلك قال يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، أي لا هجرة بعد الفتح. وأفصح بذلك رواية علي بن المديني عن جرير في كتاب الجهاد، والمعنى أن وجوب الهجرة من مكة قد انقطع بفتحها إذ صارت دار إسلام، ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولكن جهاد ونية، نية الجهاد. وإذا استنفر الإمام كما ورد في بعض الروايات وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم إمام المسلمين أن تنفروا في الجهاد فوجب عليكم طاعة الأمر وامتثاله والانقياد والنفور في سبيل الله والخروج تحت راية الإسلام لقتال أعداء الإسلام. ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه، وفسره بقوله فإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبوا. قال الطيبي قوله ولكن جهاد عطف على مدخول لا هجرة، أي الهجرة أما فرارا من الكفار وإما إلى الجهاد وإما إلى طلب العلم، وقد انقطعت الأولى الذي هي فرارا من الكفار، لأنهم كانوا من آمن عذبوه وآذوه وأنزلوا به أنواع الأذى فأمروا بالهجرة. لكن بعد أن انتفى ذلك المحذور وانتفى ذلك العذاب صار لغير واجب عليهم، فبقيت هجرة طلب العلم وهجرة الجهاد. فاغتنموا الأخيرتين، تقول عليه الصلاة والسلام اغتنموا الأخيرتين، الهجرة لطلب العلم أو الهجرة للجهاد، هذه باقية إلى يوم القيامة لم تنفى، وإنما نفيت الهجرة من مكة إلى المدينة حيث صارت مكة دار إسلام، لكن بقي الهجرة للجهاد والهجرة لطلب العلم. قال فاغتنموا الأخيرتين. وتضمن الحديث بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن مكة تستمر دار إسلام، وسيأتي هذا البحث في ذلك مستوفا في كتاب الجهاد إن شاء الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني في ابتداء الخلق حرم هذا البلد فجعله حراما، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، يعني لا يجوز لأحد من البشر أن يستحل حرمة هذا البلد، ومن استحل حرمته فقد توعده الله سبحانه وتعالى بأنواع العذاب. قال تعالى ومن يرد، بمجرد الإرادة والهم، إذا هم وأراد أن يذيل هذا البلد وأن يؤذي من فيه فإن الله سبحانه وتعالى سيذيقه العذاب الأليم. أما من فكيف بمن تعدى وقتل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة والهم يصيبه الله. ولهذا ورد عن أمير المؤمنين عمر قال والذي لا إله إلا هو لو أن أحدا في صنعاء اليمن هم بسوء في هذا البلد لأخذه الله بهمه. فلو أن إنسان بطرف الأرض ومشرقها أو بمغربها هم بسوء في هذا البلد إلا سيؤاخذه الله. فلهذا لا يعتدي على هذا البلد إلا من فقد الإسلام وفقد الإيمان وفقد التقوى وفقد المروءة وفقد جميع مقومات الحياة. فلا يجوز لأحد أن يعتدي فيه على أحد ولا أن قال فإن هذا بلد حرام. قال الفاء جواب شرط محذوف تقديره إذا علمتم ذلك فاعلموا أن هذا بلد حرام. وكأن وجه المناسبة أنه لما كان نصب القتال عليه حراما كان التنفير يقع منه لا إليه. ولما رواه الإمام مسلم المسلم هذا الحديث عن إسحاق عن جرير فصل الكلام الأول عن الثاني بقوله وقال يوم الفتح أن الله حرم إلى آخره فجعله حديثا آخر مستقلا وهو مقتضى صنيع من اقتصر على الكلام الأول. وقوله عليه الصلاة والسلام وهو حرام بحرمة الله أي حرام بتحريم الله له. وقيل الحرمة الحق أي حرام بالحق المانع من تحليله. واستدل به على تحريم القتل والقتال بالحرم. فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل يعني إذا كان إقامة الحدود فإقامة الحدود فيها جائز لكن الاعتداء أو استحلال القتال فيها فهو حرام. لا يجوز أن يقاتل أهلها ولا يجوز أن تنتهك حرمتها ولكن إذا ما أقيم حد من حدود الله من قتل أو حد سرقة أو رجم زان محصن أو جلد زان بكر أو جلد شارب خمر أو قطع يد سارق فإن ذلك جائز ولا غضاضة فيه فتقام فيه الحدود ولكن لا يقاتل أهلها ولا ينتهك حرمتها. والقتال بالحرم. فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حج القتل فيها على من أوقعه فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي يعني أن الله سبحانه وتعالى حرمها من أول يوم خلق السماوات والأرض وبقيت حرمتها فلم يحل لها لأحد من قبله من الأنبياء والمرسلين. وإنما أحلت لي ساعة من نهار إلا أن الله سبحانه وتعالى أباحها له ساعة من نهار ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة. قال وإنه لا يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه يعني لا يقطع ولا تلتقط ولا ينفر صيده يعني لا يجوز لأحد أن ينفره ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. إذا وجد الإنسان ضائعة ضالة ما يجوز له أن يأخذها فإن أخذها وجب عليه تعريفها أبدا إلا لمنشد أبدا. ورد في بعض الروايات أن اللقطة لا تجوز أن يلتقطها إلا من ينشدها أبدا لأنك لا تدري من فقدها هل من حج هذا العام أو من حج في العام الماضي هل من أتى عمرة بهذا اليوم أو من أتى عمرة باليوم الثاني. وهذا البلد من ضياف للناس يأتون من كل فج عميق كما في الآية فالذي يأتي هذا اليوم ربما ما يأتي بكرة والذي يأتي هذا العام ربما ما يأتي في العام الثاني فأنت تعتدي فتأخذ اللقطة فلا يجوز لك إلا لمنشد أبدا يعني دائما تعرفها. قالوا ومن عرفها ومن التقطها وجب عليه أن يعرفها في مكة وفي منى وفي المزدلفة وفي عرفة لأن هذه مجامع الحجاج. فربما أنه فقدها في مكة أو فقدها وهو في المزدلفة أو فقدها وهو في عرفة أو فقدها وهو في منى فيجب عليه أن يكون معرفة في هذه المشاعر المقدسة كلها. ينبغي الإنسان أن يتركها ويسلم من مسؤوليتها. والأخطاء هذه كان صغيرة أو كبيرة؟ صغيرة أو كبيرة. لو قلم شارع لو قلم خليه لو جرش لو جريان خليه من تنزم فيه لكن لا تركها ما عليه أبدا. لكن إذا أخذها كان مسؤولا عنها إلى يوم القيامة. لو تركها ما هو مسؤول لكن لو أخذها ثم ردها صار هو مسؤول عنها. الشارع من رصدها الرسدة ولا السطح؟ الرسدة والسطح سواء. هي اللقطة فيها اللقطة ما تكون إلا برا، ما إذا كانت دخل البيت تكون معتدى عليها، تكون ناهب أو كان سارق إذا كان من البيت خلاص. لا إذا رده مسؤول عنها، صار هو مسؤول عنها، من الأولى أن يتركها. مو هذه الآن جعلوها بهذا الصفة، إذا ابتلي بها الإنسان لا أنت وجدها اتركها، لكن إذا ابتليت بها وأخذتها عن غير علم أن الواجب أنك تتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. لكن إذا أخذتها وابتليت بها وسلمت على هذه الجهة عسى الله سبحانه وتعالى أن يعرف، عسى الله، لأنهم ما يروح يعرفوا، ما يعرفوا، يأخذها ويروح يعرف فيها من ضيع من دا من نادى من يعرفها. هو خلوها عنده إذا جاء أحد يسأل عنها، وإذا ما جاء قال العباس يا رسول الله إلا الإذخرة فإنه لقينهم، يعني للحدادين، كان عن الحدادين الذي يستعملون في الحديد، ولبيوتهم ما كان في مسلح ولا كان في اسمنت ولا كان في حديد، كانوا يعملون الإذخر فوق الخشب، وإذا عملوا الإذخر فوق الخشب جاءوا التراب عملوه من فوقه كما هو معروف. إما كان في زمن أخر الناس الطين والماء، البيوت ما كانت تبنى إلا من الطين والشجر والحجر، أما الآن فصارت كما هي لا يخفى. قال إلا الإذخرة فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخرة، ما في خلاف أن يأخذوه لأهل الحدادين ويأخذوه للبيوت للحاجة الحاجة إليه، ولهذا قال لا يختلى خلاء حتى الحجيج لداخله ما يخلي الإنسان الغنم يرتاح فيه. باب الهجامة للمحرم. وكوى ابن عمر ابن وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب بيده. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم سمعت يقول حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة عن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن محينة رضي الله تعالى عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. قال باب الحجامة للمحرم، يعني هل يجوز للإنسان أن يحتجم، وهل يجوز للإنسان أن يكتوي، وهل يجوز للإنسان أن يتداوى في حال إحرامه؟ هذه ثلاثة أشياء. قال باب حجامة المحرم. وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب، يعني يجوز للإنسان إن كان محرما أن يتداوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتداوي مع الاعتقاد أن الله هو الشافي. لا يجوز للإنسان أن يعتقد أن شفاءه بهذا الدواء وأنه لو لم يتداوى ما شفي، لا ما يجوز، هذا اعتقاد باطل واعتقاد فاسد. لكن تستعمل الدواء كسبب من الأسباب الذي أمرت بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. فأنت تذهب إلى الطبيب وتعرض عليه الداء على جهة الإخبار إلى الشكاية، ما تشكر الله يا ربي ليش مرضتني، ليش ربي شوف كيف مرضني، لا ما يجوز. فأنت تذهب إلى الطبيب لتخبره بما ألم بك من ألم وما نزل بك من بلاء، فإذا ما أعطاك شيئا من الدواء تستعمل ذلك الدواء كسبب من أسباب الدواء وأسباب الشفاء. لكن مع العقيدة الصحيحة أن الله هو الشافي وأن الله هو المعافي وأن الله هو الذي بيده ملكوت كل شيء. وكم من إنسان يستعمل الدواء فيصير قاتلا له فالإنسان يستعمل الدواء ومعتقدا أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي. فالمحرم هو كسائر الناس يذهب إلى الطبيب ويذهب يتناول الدواء ويكتوي، لأن الكي من جملة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أن يكون آخر محاولة. الكي ما ينبغي مجرد ما تجيبك على ما يجيب الكي تكوي، لا، استعمل أي دواء فإذا لم يفد الأذية إلا الكي فتجعله آخر دواء. آخر محاولة الكي. لهذا قال باب الحجامة. والحجامة الآن أصبحوا الدكاترة ينهوا عنها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمر يوم عروجه للسماء بالاحتجام. الحين الدكاترة يقول لك لا تحتجم، كيف لا احتجم؟ هذا دواء نبوي، ما يمكن أننا أقبل كلام إنسان مستشرق أو تعلم على يد غير مسلمين على وأفضله على قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يستطيع أي طبيب في الدنيا أن يكون أعرف من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الحجامة في وقتهم بالطبع؟ الحجامة هو أن يأتوا بقرع أو شيء وفيه مشرط يجعلوه في موضع الألم، ويأتي الحجام يمتص ذلك المكان، يشرطه شرطتين ثلاث ويمتص الدماء ويرمي. هذه الحجامة يمتص بهذا الواسطة، بواسطة قرع أو شيء يجعله فيه ويمتص به الدم الفاسد ويخرج الدم الفاسد ويذهب. هذا عادة كان يكون في موضع الألم، هي في موضع ما يصير ألم، وإما بظهره أما براسه أما بأي شيء. وهذا عند معروف الحجامة من أراد، هناك الطب النبوي كتاب اسمه الطب النبوي لابن الجوزي، يأتي وينظر ماذا قال وماذا كيف فصل تفصيل كامل الحجامة، إذا كانت من نقرة القفا لكذا وكذا وكذا من الأمراض، وإذا كانت في النخعين فهي لتكون لكذا، معلومة. والحجامين يعرفون هذه الأشياء من مثابة الأطباء الذي يخرجون من الجامعات، ويعرف كيف فين يعمل المحجم حقه والنشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم أجره، أعطاه أجره واحتجم وأعطاه أجره. فإذا لو كانت الحجامة غير صحيحة أو كانت الحجامة غير مفيدة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أجرة الحاجب شرعية جائزة، ولو كانت حراما ما دفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه جائزة. وكذلك الكي، بعض الأمراض ما يفيدها شيء إلا الكي، فإذا كتوى جاز. فالمحرم لا يحرم عليه أن يتداوى لا بحجامة ولا بكي ولا بدواء ما لم يكن في ذلك الدواء طيب. ولهذا قال ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. في بعض الأدوية هناك مركبات تحط فيها بعض الطيب ولكن لا يظهر عليها، إذا ما ظهر ما خلاص، إذا ما ظهر ولا أثر أن يكون رائحة الدواء، إذا وجد له رائحة. نعم. قال رحمه الله وليس في أثر ابن عمر كما ترى، وأما قول كرماني فهل يتداوى، أما المحرم وابن عمر فكلام لم يقف على أثر ابن عمر، وقد سبق في أوائل الحج في باب الطيب عند الإحرام قول ابن عباس ويتداوى بما يأكل، وهو موافق لهذا. والجامع بين هذا وبين الحجامة عموم التداوي. وروى الطبري من طريق الحسن قال إن أصاب المحرم شجع فلا بأس بأن يأخذ ما حولها من الشعر ثم يداوي هب ما ليس فيه طيب، يعني إذا أصيب الإنسان بضربة ولم يتماسك الدواء إلا بإزالة بعض الشعر المجاور له يزيله، ولا عليه في ذلك إثم ولا عليه فدية، لأنه ما فعل ذلك ترفها ولا فعل ذلك تعديا، وهذا من سماحة هذا الدين الذي ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن هلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه وقال يسمى اليافوه وسط رأسه قال ثم نظرين بين أعلى القرنين قال الليث وكانت هذه الحجامة في فاس الرأس وأما التي في أعلاها فلا لأنها ربما أعمت وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب الطب معنا إن شاء الله تعالى. قال النووي إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لكن إذا كانت لحاجة فلا بأس وإن تضمنت الجاز عند الجمهور وكره مالك والحسن والفدية. ثم قال باب تزويج المحرم والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.